وغرامة. ليه؟ لأن يعني قدمت في فيلم بيعرض في السينما مشاهد تخدش الحياء. سبحان الله، قلت سبحان الله، مشاهد هو في حاجة يعني مع الحياء. إعلام أفلام تعزف على وتر الجنس والدعارة، وطبعا الدش دخل زاد الطين بلة. تعرفين قناة السيجما؟ طبعا ربنا يعطينا وإياك. قناة السيجما بتعرض الدعارة، يعني بيوت المسلمين ملئت بالدعارة إلا من رحم الله، والرجل جالس طوال الليل يشاهد الداعرين والداعرات. رجل عندنا سبحان الله، رجل فلاح في قرانة، ليه تقدش؟ تعرف لا، الله يقتل شيطانك يا شيخ، دش يا ابن الحلال، احنا ناس فلاحين. قال لي ما اصلنا والله عندي بنات وعاوز اعلمهم كل حاجة. شوف الخيبة، يعني لو قال صبيان عندي ولاد ذكور كنا نقول يعني ناس عاوز يطلع الواد مخربش، انما بنات. ان الله وان الله راجعون. فالحقيقة يا اخوة الاعلام في منتهى الخطورة، والله العظيم والله الاعلام الان يحول العباد الزهاد الى فساق فجار. افلام ومسلسلات وبرامج وتمجيد ونفخ نفخ للممثلين والممثلات. حتى الولد النهاردة يطلع حلق كابوريا. ايه يا ودي؟ يقول اصل انا عاوز ابقى زي مايكل جاكسون. طب تعالى تعرف ايه عن مايكل جاكسون؟ اعرف كذا. والله العظيم احد مشايخنا بيقول لي، انا كنت بختبر في لجنه قران، ودخل علينا طلاب من الازهر بنختبرهم في القران عشان الخطابه. فدخل طالب، فالشيخ بيقول له يعني حفظ قد ايه من القران؟ قال له والله يا مولانا يعني واحد يعمل له كده. قال له ايه يعني؟ يعني اقصر الصور. قال له طيب ما انتش حافظ حاجه من اغاني العندليب الاسمر ام حليم حافظ؟ قال له احفظها كلها والحمد لله. قال له طب قل لي حاجه، اي حاجه. ان الله وانا اليه راجعون. معلش سامحونا انا متعمد عشان شديت عليك في المحاضره فنخفف شوي، هذا من فقه الدعوه ايضا. فسبحان الله الاعلام يعزف على وتر الجنس، الدعاره، العنف، الجريمه والبرامج، وبعدين بعد كل الهم ده حديث الروح. يا روحي عليك. طيب وخمس دقائق ويبدا بالموسيقى وينهي بالموسيقى، وبعد حديث الروح فن البليه البلاء. بنات يرقصن شبه عرايه، فن البليه. ويجي المذيع بقى وهو بيقدم الفقره، يعني سبحان كانه بيقول بيان عسكري ان الامه فتحت القدس. صحيح. فانا احذر اباء الفضلاء، والله سنا يعني الامه الان يعني تجني الحصاد المر من هذا الغزو الفكري الذي دمر اخلاقنا وبيوتنا. صحيح الحل اللي انا بقدمه الان حل سلبي، يعني اقدم لك الان حلا سلبيا، وهو ان تحمي بيتك الان من هذا العفن الفكري ومن هذا الجهاز الخطير. يوم يخرج علينا يقول لك بس الاولاد هيطلعوا معقدين جهلاء، هات كمبيوتر ما فيش حرج. اذا عاوز تعلم الاولاد هات شاشه فقط وعلم الاولاد برامج معينه الكمبيوتر، اعرض عليهم افلام معينه بعد مراقبتها بشده. لكن تلفزيون هتقدم ايه؟ مش ما تقوليش ان الزوجه بتتحكم، مستحيل ابدا. يكبر الشباب وتطلع بره الام يعني ايه بتتسامح مع الاولاد وترجع ايه يا ام فلان؟ لك والله يا شيخ مش حاجه، نص ساعه وخلاص. وتجني انت الثمار المره. فاحذر الاباء والامهات من هذا الجهاز الخطير التلفاز، فضلا عن هذا البث المباشر الذي اسال الله ان يحفظ الامه من خطره. وقد قرات، كنت في امريكا من شهر تقريبا، سبحان الله وقفت على دراسة يعني والله تخلع القلب. وقفت على دراسة بتقول بأنه في سنة 2007 هيكون في أكثر من 1000 قناة للبث. 1000 قناة ده لو الواحد قاعد بس ينقل على القنوات مش هيكفيه 24 ساعة. هم عاوزين يدمروا الأمة تدميرا. فأرجو من آبائنا الفضلاء ومن أمهاتنا الفضليات ومن إخواننا وأخواتنا أن ينتبه الجميع إلى هذا الخطر. والله أسأل أن يحفظ شبابنا وأبناءنا. اوعى تفتكر أن ابنك هيطلع معقد لما تبعده عن هذا العفن، إطلاق يطلع نقي طاهر نظيف. عندنا من أبنائنا ولله الحمد 12 سنة يحفظ القرآن كله و2000 حديث من أحاديث رسول الله. عندنا 13 طفل

المهم إخواننا الإخوة جزاهم الله خير يعني أحاطوني كده وفضلوا يزقون لحد ما وصلوني لحد القبر، عاوز أشوف حقيقة. فطبعا زحام رهيب جدا وقتال، فرأيت امرأة كبيرة يعني تكاد تكون مثلا تجاوزت 45 يعني مش بنت صغيرة، وبعدين واقفة عند القبر بخشوع وبتبكي، وبعدين لقيتها بتقول له ايه، انا زعلانة منك يا سيد. قلت الحمد لله كويس. فالحقيقة يعني اشتديت جدا، وبعدين لقيتها يعني بتقول له بعدها ايه، شو بقى الكلام الخطير، كأننا بجيب لك الندر، الندر يعني النذر، كأننا بجيب لك الندر بقالي 4 سنين او مش فاكر 5 سنين، وما انتش عاوز لحد النهاردة تديني حتة عين. سبحان الله، كلام خطير خالص، كلام شركة. والأمة يا أخوانا موحدة وخلاص بقى بطلوا يتفاكد. هل كلمة يعني قلت بس ما هو يعني لازم أمر بمعروف وأنهى عن منكر، بس ما يكون يعني أمر أنهى عن المنكر بصورة غير منكرة، وإلا عينك ما تشوف إلا الحمص ما أنتش هتخرج. وبعدين برضو ما إنكار المنكر له ضوابط، وإذا كان عبد القيم رحمه الله ندخل يعني حتة تفصيلية جميلة كده جاءت القدر، من أروع ما أصله في هذا الموضوع ابن القيم إذ يقول لقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. في الكلام العجيب يقول ابن القيم ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. هيقوم شاب متحمس ما يقول استنى يا مولانا تموتوا الأمة كده، ده كانت مرحلة الضعف في مكة. أقول له بس اصبر وشوف ابن القيم بعدها بيقول إيه، ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. إيش رأيك في الكلام النفيس ده؟ رحم الله ابن القيم وطيب الله ثراه وجمعنا به في جنات النعيم. فقلت تأخذ الست يعني كده إيه مع زحام رهيب الحقيقة وإخواني معاي جزاهم الله خير. فبقول لها يا أختي، قالت لي نعم. قلت لها انت حطيت النذر يعني وضعت النذر في الصندوق؟ قالت ايوه. قلت لها بقالك كم سنه بتحط النذر؟ قالت 5 سنين. قلت لها فين الصندوق؟ قالت اهو قدامك اهو، انت ما حطيتش يا اخويا، حطيتش النذر بتاعك، اهو الصندوق اهو. فقلت لها والصندوق مقفول ولا مفتوح؟ قالت لا مقفول، خلي بالك الصندوق مقفول ما شاء الله محطوط عليه قفل قد كده اهو. فقمت انا قلت لها طب ايه رايك يا حجه اذا كان البدوي ممكن يعطيك عين، يعطيك عين وحامي طنطه يشمي طنطه كلها وما يقدرش يشمي الصندوق بتاع النذور بتاعه؟ قالت لا. قلت لها امال قافلينه ليه؟ امال قافلين الصندوق ليه؟ ما يفتحوه وهو يحميه، خلي الناس تسترزق. ها تسترزق طبعا بالهمزه مش بالقاف. قامت الست قالت لي بصت لي كده يعني ايه كانها استغربت الموضوع بدا. قلت لها حاج لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، انت ما ملكش نفس اي شيء، انما الملك فوق على العرش استوى، اسال الملك جل جلال. الست بصت لي نظرت الي حملقت. قلت لها اذا اردت الولد اسال الله واستعيني بالله عز وجل واطلبي من الله، لأن الضار النافع هو الله والمعطي المنع هو الله. وبدأت سبحان الله بكلمات بسيطة جدا إخواننا، والله غرقت عيناها بالدموع وخرجت من هذا المكان في كلمات قليلة جدا تقول لي والله يا ابني ما عدت جاية هنا مرة ثانية وأنا ما عدت أسأل إلا ربي. قلت هذا يبين لنا تقصيرنا في الدعوة إلى الله، فيا أيها الشباب